بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا أيها الإخوة في درس ليلة البارحة في كتاب الإله، وعرفنا أن الإله في اللغة هو الحلف أي القسم، وأن معناه الشرعي قريب من المعنى اللغوي ولكنه أخص، وهو أن يحلف الزوج على زوجته ألا يطأها مدة، بعض العلماء قال تزيد على 4 أشهر، وبعضهم قال تبدأ من 4 أشهر، وبعضهم قال لا فرق بين أن تقل أو تكثر، المهم أن يتم ممتنعا عن وطئ زوجته ما جاءت به الآية للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. ثم رأينا أيها الإخوة بأن بألفاظ الإلاء أقساما 3، فهو شبيه بالطلاق، منها ما هو صريح في الظاهر وفي الباطن أيضا، وهذا لا يحتمل غير المراد منه، والثاني ما هو صريح حكما ولكن قد يحتمل احتمالا ضعيفا غير الظاهر، وحينئذ يدين الإنسان بذلك أن يترك الأمر بينه وبين الله، والثالث وهو الكناية، والكنايات كما مر بنا في الطلاق هي أمور خفية تحتمل الظاهر وتحتمل غيره، ولذلك يرجع فيها دائما إلى نية الحالف، وهذا ما وقفنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الإيلاء، قال: فصل. القسم الثالث كناية، وهو ما عدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجماع وغيره، كقوله: لأسوأنك ولا دخلت. لأسوأنك هذه أيها الإخوة محتملة، لأنه معنى لأسوأنك أي معاملك بالسوء، وربما يحتمل أنه يريد بذلك عملا سيئا، فهذه نرجع إليه فنسأل: ما مرادك بهذه الكلمة؟ ما الذي تريد من قولك لأسوأنك؟ هل هي متعلقة بالجماع؟ قال: نعم. ما مرادك؟ يعني أنك تطأها موطئ سوء، فهذا معروف في الدبر وهذا محرم ولا يجوز، فهو بهذه الحالة يكون موليا. لماذا؟ لأنه منع نفسه من الوطئ في القبل الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحصل به التلذذ ويترتب عليه ضرر بالنسبة للمرأة في تركه. قال: ولا دخلت عليك. أيضا لا دخلت عليك يريدها جراء، فما المراد بدخلت عليك؟ هل المراد لا دخلت عليك البيت، أو لا دخلت عليك الغرفة التي ينام فيها لأنه يريد مثلا أن يجازيها على عمل، أو لا دخلت عليك أنه يريد الوطن؟ ولا، أو قال: لا جمع رأسي ورأسك شيء. أيضا كذلك، لأنه قد يجتمع رأسها برأسها في الجلوس، في القبلة، في غير ذلك، والغالب أنه ماذا يكون بالنسبة للجماع، فهذا نرجع إلى نيته، لا بد من أن يبين ما مرادك، فهو أعلم بمراده، وإن أخفى ذلك فهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا لا يكون مؤليا بها إلا بالنية، لأنها ليست ظاهرة. والنية لا داعي أن نكررها أيها الإخوة، بينا أن النية هي الأساس في الأعمال، ولذلك الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص هو النية، والإخلاص هو عمل القلب، والنية كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومقر النية إنما هي القلب. والإنسان قد يعمل عملا ظاهره الصلاح لكنه ينوي بذلك غير وجه الله تعالى، فيكون عمله سيئا وبالا عليه، كمن يصلي ليرى الناس، فهذا حقيقة يكون عمله خالطه الرياء. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. والنية هي التي يفرق بها بين العبادات، بين الواجب وغير الواجب، بين العبادات والعادات. النية هي التي يتحدد بها قصد الإنسان ويتبين. إذا نرجع إلى نيته. قال: لأنها ليست ظاهرة في الجماع فلم يحمل عليه إلا بالنية ككنايات الطلاق فيه. كما عرفتم في كنايات الطلاق: الحق بأهلك ونحو ذلك. نعم. قال: فإن قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء. ما هو جماع السوء؟ نحن نسأله أيضا. جماع السوء هو الشيء المخالف لشرع الله، فكأنه يريد أن يقول: لا جامعتك إلا جماع سوء، يعني إلا في الدبر، فهذا أمر محرم ولا يجوز. فهو حينئذ أراد أنه لا يجامعها إلا في الدبر، يكون حينئذ قرر ألا يجامعها في القبل، فهذا هو الإيلاء، فنسأله عن ذلك. أما إذا أراد أن يجامعها مجامعة سوء بمعنى أنه لا يمكنها مما تتلذذ به، فهذا أمر آخر، فهذا يرجع إلى نيته. قال: فإن قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء ونوى به الجماع في الدبر أو دون الفرج فهو مؤلم. دون الفرج ليس ممنوعا أيها الإخوة، لكن هو لما يقصد بالجماع ما دون الفرج، معنى هذا أنه منع الجماع في الفرج، فحينئذ يحصل الإيلاء. لكن فرق بين أن يجامعها فيما دون الفرج، فهذا باحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمر إحدى نسائه فتتزر. إذن لكن الوطء في الدبر هو الذي جاء تحريمه، ومر بنا الكلام فيه وهل فيه كفارة أو لا. قال: وإن نوى جماعا ضعيفا لا يزيد على تغييب الحشفة فليس بمؤل. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حض على أن الإنسان لا ينزع حتى تتمكن زوجته أيضا، يعني ليس المراد أنه إذا قضى الرجل شهوته ينزع، ويترك المرأة ربما ما قضت شهوتها فهي لها شهوة كالرجل. ولذلك لما جاءت المرأة تسأل: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت ما يرى الرجل. إذن هي كالرجل تماما، تحس كما يحس، فينبغي أن يعاملها كما يحب أن تعامله به. فهل هو يرضى أيضا أن تبتعد عنه وتقطع شهوته؟ الجواب لا. إذن كذلك ينبغي أن يعاملها. إذن هذا يسميها جماعا ضعيفا، يعني يثير شهوتها ولا يمكنها من المقصود. قال: فليس بمؤل لأن الضعيف كالقوي في الحكم. لكن لما نأتي ونقرر الحكم نقول: هذا ليس بمؤل، ليس بحالف على ترك الواطئ، لأنه حصل الوطء ولكن حصل فيه تقصير، فهو وطء ضعيف لا يتحقق به جميع المقصود وإن تحقق بعضه. قال المصنف الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثالث: أن يكون الحالف زوجا مكلفا. هذا سبقت الإشارة إليه. الشرط الثالث أن يكون الحالف زوجا، بمعنى إذا لم يكن زوجا فلا اعتبار له، فلو حلف على امرأة أجنبية فلا اعتداد بيمينه لأنها ليست زوجته، وحتى لو قال: إن تزوجت هذه فلا أطعها ماذا 14 أو 15. أيضا قد يكون إنسان يعقد على امرأة ثم ربما يقول: أنا يقسم بالله ألا يطعها 16. وقد يحصل من الناس الذين يعني يتساهلون في أمور الشريعة، أما الإنسان الذي يتقي الله فلا يمكن أن يتزوج امرأة ثم يحلف ألا يطعها. إذن هذا الذي يحلف على امرأة أجنبية أو يقول: إن تزوجت هذه فلا أطعها كذا، فهذا نسميه ماذا؟ غير مول، لأنه لا سلطة له على هذه المرأة فلا اعتبار بقوله. وأن يكون مكلفا، أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بما يصدر عنه. وقد ذكرنا أيضا أمثلة أخرى لمثل هؤلاء بالنسبة للسكران وكذلك الغضبان، وفصلنا القول في الغضب. إنسان إذا كان غضبان يعني قد يكون غضبه شديدا فهذا ينزل منزلة السكران، وربما يكون يسيرا فلا اعتداد ذلك. إنسان مسحور تجد أنه إنسان يعني يتخبط، تصدر منه أمور لا يدرك ما يقول، تحصل منه تصرفات غير حسنة، وما أكثره في هذا الزمان بسبب ضعف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ترون أيها الإخوة قد انتشر، وهذا الدافع إليه هو قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه لكي يسحر إنسان آخر لا بد من أن يستخدم نوعا من أنواع الشرك. وأي نوع من أنواع الشرك إنما هو كفر، فهناك شرك أصغر وهناك شرك أكبر. ولكي يستخدم الشياطين ويهيئون له ما يريد لا بد أن يرتكب ماذا؟ شركا أو نوعا من أنواع الشرك الأكبر. فكيف يرضى هذا الإنسان الذي يدعي أنه مسلم، كيف يرضى لنفسه لذا أن يكون سببا في إذهاب عقل أخيه المسلم، إما لغل في نفسه أو لأنه جاء آخر لينتقم أو ليفرق به بين زوج وزوجته وغير ذلك من الأمور الكثيرة؟ هذه لا شك أنها أمور خطيرة. قال: أن يكون الحالف زوجا مكلفا قادرا على الوطء في الجملة. وأيضا أيها الإخوة السحر حقيقة، يعني ما يمكن أن ينكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، سحره لبيد ونزل عليه جبريل وأخبره في المكان ووجد ذلك، إذن هذا حقيقة. والله سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه العزيز في سورة البقرة وفي غيره، وقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وتعلمون قصة فرعون، قصة موسى عليه السلام مع سحرة فرعون. قال: أن يكون الحالف زوجا مكلفا قادرا على الوطء في الجملة. وأن يكون قادرا قال على الوطء في الجملة، بمعنى ألا يكون مجبوب الذكر، ألا يكون مشلول الذكر، أي تكون له آلة يستطيع أن يطأ. وليس شرطا أن يكون مثلا متمكنا تمكنا كاملا، المهم أن لديه القدر، لأن الناس يتفاوتون أولا في قوتهم، والأمر الآخر هذا شاب وهذا متوسط العمر وهذا شيخ كبير. فلا شك أن الإنسان كلما تقدمت به العمر يضعف ذلك بالنسبة له، كما تضعف أيضا قوته البدنية. قال: وقد ذكرنا ذلك، يعني تقدمت الإشارة إليه في درس ليلة البارحة. الشرط الرابع: أن يحلف على مدة تزيد على 4 أشهر. وهذه نصت أيضا عليها الآية، الله تعالى يقول: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. أنتم ترون الآية قالت 4 أشهر، وهؤلاء قالوا تزيد على 4 أشهر. الآية نصت، فلما نأتي إلى مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، أحمد الذي ندرس مذهبه، يقولون تزيد على 4 أشهر، لأنه إذا كملت 4 أشهر يحتاج إلى فيئة، والفيئة لا تكون إلا بعد إكمال مدة 4 أشهر، وهذه الفيئة تحتاج إلى وقت، وهذا الوقت يكون زيادة على 4 أشهر. والفيئة ما هي؟ الرجوع إلى الجماع، يعني إذا أكمل 4 أشهر فهو بين أمرين: إما أن يطأ زوجته وإما أن يمتنع، فإذا امتنع نظر، فإن كان الامتناع لعذر شرعي كأن يكون هناك مانع يمنعه، والعذر قد يكون من الرجل لأن يكون الرجل مريضا غير قادر على الوطء في ذلك الوقت، أو أنه مشغول بأمر مهم كأن يكون يتعبد أو يكون مسافرا، والمرأة ربما تكون حائضا أو نفسا، والحائض والنفس لا يجوز وطئهما، إذا لم يكن مانع للرجل فللمرأة أن ترفع أمره للحاكم، هذا راجع لها، لها أن ترفع ولها أن ترضى. فإذا رفعت أمره إلى الحاكم فالحاكم وحينئذ يأمره بالفيء، أي بالرجوع أي بالوطئ. فإن وطئ فالحمد لله، وإن أبى فإن الحاكم يأمره بالطلاق، فإن طلق فانتهى الأمر، وإن أبى طلق عليه الحاكم. والحاكم أيضا ينظر في الأحوال في المقام، ربما يطلق عليه طلقة واحدة لأنه يرى أن هناك أواصر مودة بينهما وعلاقة، ويرى قد يرى من المصلحة ألا تنفصم العرى، فيطلقها طلقة واحدة وله أن يراجعها، لأنه كما مر بنا في الطلاق قد يتفرقان. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العدة لماذا؟ ليفكر كل من الزوجين، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن رأى شيئا آخر طلقها طلاقا ثلاثا، بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وربما لا يرى الحاكم أي القاضي الطلاق، ولكنه يرى الفسخ فيفسخها منه، وحينئذ لا طلاق له أن يرجع، لكن بشرط بعقد، كالذي يطلق امرأته طلاقا رجعيا ثم تنتهي عدتها وهو لم يراجعها، فإنه حينئذ يتقدم خاطبا من الخطاب. هذا هو أيضا أيها الإخوة المران. إذن بالنسبة للمدة العلماء اختلفوا، فلا إما مالك والشافعي وأحمد قالوا ينبغي أن تزيد المدة على 4 أشهر. الآية قالت الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فلما زدتم؟ قالوا لأننا نحتاج إلى وقت لتحصل فيه الفيئة. أبو حنيفة قال المدة 4 أشهر هي المطلوبة، ولا مانع أن تزيد، لكن بتكملة 4 أشهر يكون له ماذا؟ وقف عند نص الآية. بعض العلماء من التابعين، وأذكر منهم الإمام النخعي إبراهيم وابن أبي ليلى وهما تابعيان، وقتادة أيضا وهو تابعي، وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وهو تابعي، يقولون لا، لا يشترط، لا اعتبار للقلة والكثرة، المهم أنه حتى لو حلف أن لا يطه شهرا أو شهرين أو ثلاثة، إذا أكمل مدة 4 أشهر يكون موليا فيطى. وحقيقة يعني تقيد ذلك بالمدة إنما هو يحتاج حقيقة، الآية قالت يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فينبغي أن نقف عند الآية. وأما الفيئة فمعلوم، حتى الإنسان إذا كان له حق دين عند شخص ينتهي مثلا في هذا اليوم، ما نقول نحن لا ينتهي إلا إذا رفع أمره إلى الحاكم وطلب، لا انتهى، ولكن هناك إجراءات تتخذ، هذه أيضا كذلك. المرأة ربما لا تريد أن ترفع أمر زوجها لأنها لا تريد أن تفصم العلاقة بينها وبينها وتبقى، لا، هو قدر الزيادة ما حددوها، بعضهم حددها 10 أيام قياسا على ماذا؟ على العدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال أن يحلف على مدة تزيد على 4 أشهر، فإن حلف على 4 فما دونها لم يكن مؤليا. 4 فما دونها يكون مؤليا عند كما قلت عدد من التابعين، و4 يكون مؤليا عند أبي حنيفة، ولا يكون موليا عند الأئمة الثلاثة. قال حرا كان أو عبدا. يقول المؤلف لا فرق بالنسبة لليلة، هو لا يختص بالحر، بل الحر له أن يولي من زوجته أن يحلف على عدم وطئها، وكذلك أيضا للعبد أن يحلف. والعبد لا فرق بين أن يكون مملوكا ملكا تاما وهو ما يعرف بالقن، أو يكون مبعضا بعضه حر وبعضه مملوك، أو يكون مكاتبا، إذن لا يشترط في ذلك الحرية. قال حرا كان أو عبدا من حرة أو أمة. لا فرق أيضا أن يكون، لكن أن تكون الأمة زوجة المراد هنا أن تكون الأمة زوجة، يعني عقد عليها عقد الزواج، لا يكون سيدها فقط، لأنه مر بنا في الآية للذين يؤلون من نسائهم، والمراد بذلك الزوجات. أما الأمة التي يطعها سيدها فلا، ليس له أن يولي منها، فلو حلف ألا يطعها يكون هذا يمين، وعليه أن يكفر كفارة يمين، فلننتبه يوله. هنا المقصود أن تكون الأمة زوجة، وتعلمون بأن العبد له أن يتزوج الأمة، والحر أيضا له أن يتزوج الأمة، بشرط لا يجد طول الحرة، لا يجد ماذا ما يتزوج به الحرة، وهذا كل مرة بنا في كتاب النكاح. لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فدل على أنه لا يكون مؤليا بما دونها، ولأن المطالبة بالطلاق والفيئة أيضا. هناك مسألة مهمة قد لا يعني لا ننتبه لها. طيب، لو قدر أنه حلف أربعة أشهر أو أكثر، ثم بعد ذلك تعجل فوطئ زوجته، هل وطئها حرام؟ لا، ليس حراما، لأن أصلها مباحة له، لكن يكون حانث. ما معنى حانث؟ يعني لم يبر بيمينه فيكفر كفارة يمين. يعني قدر أنه حلف مثلا في هذا اليوم ألا يطعها مثلا إلا بعد الحج بكذا، ثم بدا له في اليوم الثاني أن يطعها، قول الوطء صحيح وهي زوجته ما خرجت عن ذمته، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين لأنه لم يبر بيمينه. قال رحمه الله: فدل على أنه البعض يظن أنه لا يجوز له أصلا أن يطعها، لا، كما لو حلفت نذرت نذرا ثم بدا لك ألا تفعله فأنت تكفر عن يمينك. نعم. قال: فدل على أنه لا يكون مؤليا بما دونها، ولأن المطالبة بالطلاق والفيئة إنما تكون بعدها، يعني بعد ماذا؟ بعد انتظار المدة، فلا تصح المطالبة من غير إيلاء، يعني ما تصح المطالبة من غير أن يكون الإيلاء موجود. لماذا؟ الله قال أربعة أشهر يعني. فإذا قال: والله لا وطئتك، كان مؤليا، لأنه يقتضي التأبيد. إذا قال والله لا وطئتك وأطلق، حينئذ قصد التأبيد، يعني يريد أن لا يطأها، وما حدده بشهر أو شهرين أو ستة أو سنة أو سنتين، لا، يعني حلف ألا يطأها يكون موليا. وكذلك إن قال: حتى تموتي أو أموت، كذلك، لأنه شبه تأبيد، لأنه قيد ذلك بموتي أو موتها، وموته وموتها تنتهي حياة كل واحد منهم، فهو شيء مؤبد لأن يغادر هذه الحياة الدنيا، لأنه للتأبيد. وكذلك إن علقه على مستحيل فقال: حتى تطيري. وهل تطير المرأة؟ لا يمكن أن تطير، وقلت لكم في درس ليلة البارح، لا يقال إنها تركب الطائرة وتطير، لا، الطائرة ما كانت معروفة، المراد أن تطير هي كما يطير الطائر، هذا هو المراد، وهذا غير ممكن. حتى تطيري ويشيب الغراب، وهذا مثل يضربونه، يقول الغراب لا يشيب حتى يشيب، أو كما قالوا في مثل آخر أمثلة يذكرها الفقهاء: حتى تجعل هذا الحجر ذهبا. يقولون عن أبي حنيفة من قوة حجتي رحمه الله أنه يستطيع أن يجعل هذه السرية أنها من ذهب، لكن ليس معنى يجعلها حقيقة، لا، يعني هم يمثلون بقوة حجته وبراعته وقوة عارضته، يعني بعض الناس يهض الله سبحانه وتعالى ذكاء نادرا وقوة حجة، فهو كان قوي الحجة يعني في المنازلة وفي المخاصمة، ولذلك اشتهر عنه رحمه الله تعالى أنه كان ينتقل من الكوفة إلى البصرة، لأنه أول ما بدأ حياته العلمية في علم الكلام، علم التوحيد، وكان يسمى علم الكلام، فكان يذهب من الكوفة إلى البصرة لينازل فرق المعتزلة، والمعتزلة كما تعلمون شطوا عن الطريق، خرجوا عن الطريق السوي، ولذلك كان يناظرهم ويتغلب عليهم لقوة حجته، فوصفوه بقوة الحجة، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الناس عيال على أبي حنيفة. وفي هذا رد على الذين يتنقصونه رحمه الله تعالى، أو يصفونه ببعض الأوصاف لأنهم يقولون بعضهم بأنه من مرجعة الفقهاء، ويقولون بأنه قال إيماني كإيمان جبريل، وهذه مسألة غضب. أنا ذكرت هذا في المناسبة لأنه كثير من طلاب العلم تدور في أذهانهم هذه الأشياء، يعني يقول إيماني كإيمان جبريل. بلغت هذه المقالة الإمام مالك فغضب وتعثر، فلما لقي الإمام مالك حماد ابن أبي حنيفة وضح له مراد الإمام، فتبسم الإمام مالك كأنه راضي عن وجهة نظره، فهو لا يريد أن يقول إيمان يساوي ماذا إيمان ماذا جبريل، لكن هو ممن يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والصحيح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالطاعة، كما قال زادهم إيمانا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إلى أن قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذا جاء بالمناسبة. نعم. قال ويشيب الغراب ويبيض القار. هل القار يبيض؟ هذا الأسود يبيض؟ لا لا يبيض. إذن هذه أمور مستحيلة يقول المالك، لأنه قد يكون شيء مستحيل وقد يكون الشيء ليس مستحيلا ولكن ينظر وجوده. قال لأن معناه التأبيد، قال الله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يمكن أن يدخل الجمل في المخيط هذا اللي يخاط بها الإبرة الكبيرة، هل يمكن أن يدخل في فتحتها الصغيرة؟ هذا لا تدخل فيها النواة ولا أصغر منها. إذن هذا يسمى تعجيز، أي أنهم لا يدخلون الجنة أبدا. يعني هذا ماذا حكم الله سبحانه وتعالى بالنسبة للكفرة؟ والمراد من يموت كافرا، يعني من تدركه المنية وهو كافر. أما من تاب ولو في آخر عمره كما في قصة اليهود جار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التوبة أيها الإخوة تجب ما قبل حتى ولو لم يعمل خيرا قط إذا تاب في آخر حياته، كما جاء في الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي لا يلج الجمل في سم الخياط، أي لا يدخلونها أبدا. وإن علقه على فعل يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لا يوجد في أربعة أشهر كقيام الساعة، يعني قيام الساعة على شك حق ثابت، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وقت قيام الساعة قال خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن هناك علامات أيها الإخوة جاءت بها الشريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر علامات لها، خروج نار، الدجال، عيسى بن مريم، أشياء كثيرة جدا. فإذا ما ظهرت هذه العلامات يكون قوله ماذا أربعة أشهر قيام الساعة، أين العلامات اللي تظهر؟ نفس هذا الدجال كما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل هو يمكث في الأرض أربعين يوما، يوم يعادل سنة ويوم شهر ويوم أسبوع وبقية الأيام كأيامنا هذه. قال كقيام الساعة وخروج الدجال ونسوء. نقف عند خروج الدجال، هذه مسألة كانت مرة عليها المؤلف مرورا، لكن هذه مسألة عقدية، وتعلمون كتب الفقه يعني يقل أن تمر على أمور عقدية وهي مسألة مهمة، ورسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتعوذ من أمور أربعة، من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهل الدجال حصل وصل الخوف منه إلى هذا الحد بحيث نتعوذ منه في كل صلاة في كل تشهد أخير نتعوذ منه؟ الجواب نعم. فمن هو الدجال؟ الدجال أيها الإخوة هذه صيغة مبالغة، وفي اللغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فمعنى دجال قالوا سمي، هناك عدة آراء في تسمية دجال، لكن أشهرها سمي دجالا لكثرة دجاله، لكثرة كذبه، رجل كذاب مموه، يعني رجل كذاب مموه يموه على الناس. لأن هذا الدجال أولا هل هو حقيقة؟ هذه مسألة رجع فيه أهل السنة والجماعة. تعلمون أيها الأخوة من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأمور منها نزول الدجال، خروج الدجال. إذن خروج الدجال حقيقة عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم من سلكوا الطريق الحق، هم الأمة الوسط، هم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لهم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا يا رسول من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هم أهل السنة والجماعة، هم الذين عملوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين سلكوا ذلك الطريق السوي الذي قال الله تعالى فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك نجد أن الخوارج أنكروا خروج الدجال، والجهمية أنكروا خروج الدجال، وانقسم المعتزلة فيه إلى قسمين، فما بين منكر ومؤمن. أما المؤمنون حقا وهم أهل السنة والجماعة فلا شك أن من عقيدتهم الراسخة التي لا تتزعزع أنهم يؤمنون بخروج الدجال. وهل الدجال وجد في زمن رسول الله؟ اختلف العلماء أيضا. بعضهم يقولون الدجال هو ابن صياد الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عمر، وقال عمر يا رسول الله دعني لأقطع عنقه، ومنهم من قال هو غيره، ثم اختفى قالوا في جزيرة. الكلام حوله كثير جدا، لو رجعتم إلى الأحاديث التي في البخاري وفي مسلم وفي غيره لرأيتم العجب العجاب. لكن المهم أيها الإخوة هو أنه ما جاء نبي إلا وحذر أمته من الدجال، حذرها. وهذا لماذا؟ لخطورته. لماذا؟ لأنه أول ما يخرج يتظاهر بالإيمان بالصلاح بالتقى والورع، فتجد أن الناس ينجرفون وراءه. وسمي دجال قالوا مما سمي؟ لأنه يتنقل في الأرض. قالوا ما ترك بلدا إلا ودخلها إلا مكة والمدينة، ومع ذلك يقف عند ماذا؟ في السبخة، قالوا في الجرف كما ورد في الأحاديث، يعني قرب المدينة. وقالوا أنه يصعد على أحد وينظر فيقول انظر إلى ذلك القصر إنه مسجد محمد. إذن هو أولا يأتي يتظاهر بالصلاح وبالتقى وبالخشوع، فتجد أن الناس ينجرفون وراءه. ثم يدعي النبوة فيبدأ الصالحون يبتعدون عنه، ثم يزيد على ذلك فقولوا أنا ربكم كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا، قال حذرنا من فتنة الدجال، قال وإن سمعتم به فتباهوا عنه، يعني ابتعدوا، أسلكوا طرقا أخرى لا تذهبوا إليه. ولذلك عندما يأتي على ضواح المدينة يخرج إليه المنافقون وأهل الفسق فيخدعهم، لأن الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة يبتلي الناس، كما قال سبحانه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالناس يفتتنون ليتبين المؤمن من غير المؤمن، الصادق من غير الصادق، فتجد أن الرعاع ضعاف الإيمان المنافقون خاصة تجد أنهم تبعا لكل زائق ونائق. فلذلك مجرد أن يسمعوا به يتهافتون ويخرجون إليه. المصيبة أنه يأتي بأمور لا يقدر عليها المخلوق، الله مكنه من ذلك، ولكن وضع لنا علامات أرشدنا إلى أننا نعرفه. فكما جاء بأنه أعور العين اليمنى وبأن عينه كأنها زبيبة طافية، قالوا زبيبة طافية يعني معنى هذا أنه لا يبصر بها، وبعضهم يقول ناتئة يعني باديه، هو كلام كثير. المهم أنه يحيي الموتى في قصة الرجل الذي يخرج له من المدينة، ذلك الرجل الصالح الذي يقول له كذبت، ثم يقوم فيهدده بالقتل ثم يقتله، قالوا ينشره نصفين ويمر بين طرفين، ثم بعد ذلك يحييه مرة أخرى فيقول لقد زادني ذلك إيمان، الآن تيقنت بأنك كاذب، فالله سبحانه وتعالى ليس بأعور. ويقولون مكتوب بين عينيه، جاء في الحديث الصحيح بين عينيه كافر كافر. إذن هناك علامات وجاء في الحديث يقرأها الكاتب وغير الكاتب يعني المتعلم وغيره. إذن لا يقال هذا إنسان عامي كيف يفرق، يقرأها المتعلم وغير المتعلم. إذن الله سبحانه وتعالى في أي أمر يبين لنا الحق ويحذرنا ويضع لنا ما يعصمنا من الوقوع في الشر. إذن أيها الإخوة، الدجال ليس أمره بسهل ولكن أمره خطير، والكلام عنه يطول، وهذا يعتي في الأرض فسادا ويقتل ويفسد إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من المرارة البيضاء بدمشق فيقتله، يمكنه الله سبحانه وتعالى منه فيقتله فينتهي الناس منه، ثم تأتي ريح رقيقة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا أهل الفجور فتقوم عليهم الساعة. إذن عيسى بن مريم أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة أنه ينزل في آخر الزمان، وأنه علامة من علامات الساعة، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتل الدجال، وأنه يحكم بشريعة محمد بن عبد الله، لا يأتي بشريعة يعيدها نسخت، بل يحكم بشريعة محمد بن الله، هذا الكتاب العظيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عيسى بن مريم لم يمت، والله تعالى كذب اليهود في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. إذن هو ينزل، ونزوله نزول حقيقي في الوقت الذي ينزل فيه، إذن ينزل بجسده حقيقة، ويقاوم ذلك الكافر ويقتله عليه الصلاة والسلام ويريح الناس منه. إذن هذا من الإيمان أيضا الحقيقي الذي يعتقد أهل السنة والجماعة، أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان وهو الذي يقتل أيضا الدجال ويحكم بشريعة محمد بن عبد الله. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عمر ورقة من التوراة قال ما هذه يا عمر؟ قال ورقة من التوراة أقرأها. قال أفي شك يا ابن الخطاب؟ قال لا يا رسول الله. أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لو كان، يقول عليه الصلاة والسلام، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي، لأن التوراة هي ماذا؟ شريعة موسى. فقال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لماذا؟ لأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء بتفضيل الله سبحانه وتعالى له، وشريعته هي خاتمة الشرائع، وهي التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي الشريعة الكاملة الخالدة التي ما طرق العالم مثلها، ما نزل من حدث أو جدة من واقع إلا وهي موجودة في هذه الشريعة الإسلامية، فهي شريعة كاملة لا يتطرق إليها أي نقص، فإنها تحمل الإنسان في سفره وفي حضره، في نومه ويقظته، في حياته وفي مماته. رأيتم درسنا كتاب الجنائز وكيف يعنى بالميت، ورأيتم ما درسنا في كل الأبواب، نجد أن هذه الشريعة ما تركت خيرا إلا ودلت عليه، ولا مشكلة إلا وعالجتها وأرشدت إليه. ونحن بحمد الله ندرس هذه الشريعة، فإن هذا الفقه الإسلامي هو خلاصة ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء، هذه يجب أن يؤمن به الإنسان، فلو أنكر الإنسان الدجال يكون أنكر من الأمور أمرا من الأمور التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال يريده البعض، يقول لماذا ذكر عيسى بن مريم في القرآن ولماذا لم يذكر الدجال؟ قالوا لم يذكر الدجال في كتاب الله عز وجل لحقارته، وذكر ماذا؟ عيسى بن مريم لمكانته. ما الفرق بينهما؟ قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال يدعو إلى الضلال، قالوا فمعنى أن عيسى بن مريم يدعو إلى الهدى. إذا كان الدجال يدعو إلى الضلال فعيسى بن مريم يدعو إلى الهدى. قال رحمه الله تعالى وإن علقه على فعل يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لا يوجد في أربعة أشهر كقيام الساعة وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء أو موجود، هذه كلها من الأمور التي يجب أن يؤمن بها الإنسان، أمور غيبية يجب أن يؤمن بها إيمانا حقيقيا ولا يتطرق إليه شك، ولذلك لخطورة الدجال أمرنا بأن نستعيد منه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لما ذكر الخوف أحد الصحابة قال هو هو على الله من ذلك، يعني هو لا قيمة، لكن بالنسبة للإنسان إذا رأى إنسان. ولذلك انظروا هو أكثر ما يخدع البادية، يأتي إلى البادية فيمر بهم، فالذي يتبعه ماذا تجد أن أنعامه تسمن وتدر اللبن، وأن الذين يعارضونه وينكرون عليه يصيبهم المحل والضعف ويظلون في حاله. إذن عنده. ولذلك الشيوعية ماذا فعلوا أول ما ظهرت الماركسية وامتلأ، وهي قديمة من أيام الرومان قصتها معروفة، ماذا بدأوا؟ بدأوا يجوعون بعض الناس ويقول يلا خلي إلهك يمدك في الطعام، يلا يعلقون ولو يقول تعال. لا شك يريدون أن يسلبوا عقيدة المؤمن، لكن المؤمن الحق لا يمكن أن يتزعزع. فانظر إلى بلال وهو في أول الإسلام يلقى في ماذا في الرمضاء على ثم تلقى عليه صخرة عظيمة فيقال تكفر بمحمد، فيقول أحد أحد أحد، والآخر يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على وصال شلو ممزق. وترون أن الصحابة كانوا يتسابقون ويتسارعون إلى الموت كما نتسارع نحن إلى الحياة، هم يبيعون ماذا الدنيا بالآخرة، لأنهم يؤمنون بقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. إذن هناك بيع وشراء وهناك سلعة، سلعة ماذا؟ الجهاد والإيمان والإخلاص والصدق هي الجنة، والجنة إنما حفت بالمكاره، الجنة لا يلال لا الإنسان باللتي واللتي، لا بد من عمل صالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، يعني في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. قال أو موت زيد فهو مؤمن لأنه لا يوجد في أربعة أشهر ظاهرا، يعني الغالب على الإنسان إذا كان في صحة جيدة فيعني مع أن الإنسان يفاجأ أحيانا يقال لك فلان كان معك قبل لحظات وربما سهر معك في الليل وتفاجأ في الغد أنه توفي، وهذا لكن الغالب. ولذلك مر بنا في ماذا في الفرائض المسافر من كان غالبه السلامة ومن كان غالبه الهلاك، فالأصل في الإنسان الصحيح أنه يعيش، هذا الأصل، لكن قد يوجد من يموت فجأة قال فهو مؤلم لأنه لا يوجد في أربعة أشهر ظاهرة فأشبه ما لو صرح به. قال وإن قال والله لا وطئتك حتى تحبلي، انظر والله لا وطئتك حتى تحبلي، كيف تحبل وهو لا يطأها؟ إذا ما أراد هنا؟ أراد هنا ليلة. فهو مؤلم لأنها لا تحبل من غير وطئه. هناك سيذكر المؤلف كلاما غريبا للقاضي أبي يعلى في هذا المقام، يعني وهذا يتعرضون لاستدخال الماني، يعني لو استدخلت الماني، كانوا فيما مضى الأطباء يقول إذا برد الماني فإنه لا يأتي منه الولد، الله أعلم الآن كما ترون الآن أولاد الزجاج وذا وما يحصل من ذلك. المهم هنا في هذا المقام أنه إذا في هذه الحالة لا يمكن أن يحصل ماذا أن تحبل، لماذا؟ لا وطئتك حتى تحبل، كيف يوجد من الحبل أي الحمل وهو لا يطأها؟ هذا أمر مستحيل، يعني إلا إذا أراد بحتى السببية، يعني هنا نرجع إلى اللغة، فإذا أراد حتى يعني لي تحبلي حينئذ يختلف الأمر. قال وإن قال والله لا وطئ، هذا الآن اللي أنا أشرت إليه، هذا اللي أنا أشرت إليه الآن وقلت الآن، هم يقولون فيما مضى الفقهاء، يعني مؤلفنا هنا يختصر، لكن تجد في الكتب الكبيرة يقولون حتى استدخال المني لا يحصل منه، وفي خلاف بين العلماء ليس متفق عليه أنه إذا برد المني، هذا يذكر الأطباء القدامى بأنه إذا برد المني لا يكون منه ماذا الولد. وإن قال والله لا وطئتك حتى تحبلي فهو مؤلم لأنها لا تحبل من غير وطئه، فهو كالحلف على ترك الوطئ دائما، لأنه ليس مراد حتى تحبل أن تحبل من شخص آخر، هذا أمر محرم لا يمكن أن يدور في ذهن مؤمن، يعني لا يمكن، وإنما مراده هنا حتى تحبل ينصرف إليه. وقال القاضي رحمه الله تعالى: إن كانت ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا. لماذا؟ بس القاضي يتأول، وكما قلت لكم لو استدخلت شيئا من منية ونحو ذلك. نعم. قال: لم يكن مؤليا ولا أعلم لهذا وجها. رأيتم أنكر المؤلف هذا القول وقال ولا أعلم له وجها، يعني من الصحة، ولم يقل به غيره أيضا فيما أعلم، إلا ربما كأنه في مذهب الحنفية قيل قريب منه. نعم. لأنه لا يمكن حملها من غير وطئ. قال: وإن قال أردت بحتى السببية. رأيتم، أي هذه من المخارج التي يضعها الإنسان، يقول ما أردت بحتى، يعني التي للغاية، لا أطأك حتى تحبلي، ما أردت بها الغاية، وإنما أردت بها السببية، يعني لتحبلي، ما وطئتك لتحبلي، وطئتك ماذا؟ لأقضي شهوتي، لأقضي وطري، لأقضي وطرك، ليؤدي الواجب علي نحوك إلى آخره، لكن ما أردت أن تحبلي. وإن قال أردت بحتى السببية، أي لا أطأك لتحبلي قبل منه. وربما يفسر بأنه يطأها ويعزل، والعزل كما ترون جاء كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. أي لا أطأك لتحبلي قبل منه، لأنه يحتمل ما قاله ولا يكون مؤليا، لأنه يمكن وطؤها لغير ذلك. قال: وإن علقه على ما يعلم وجوده قبل 4 أشهر كجفاف بقل، أو مثلا جفاف ثوب مثلا، البقل أنت إذا أخرجته من الأرض ألا يجف؟ لتستخرج البرسيم مثلا وهو رطب، ثم بعد فترة يجف، فأنتم ترون الآن البرسيم فيه جفاف، تستخرج الخضروات تجدها رطبة، ثم بعد فترة تجف. الثوب يغسل ويعلق رطبا يتقاطر منه الماء، ثم بعد فترة يجف. نعم. أو ما يغلب على الظن وجوده قبلها، قبل 4، يغلب على الظن، انظروا، يعني يحتمل أن يوجد ولا يوجد، لكن نغلب الظن بأن يوجد، فهنا فيه ترجيح. أو ما يغلب على الظن وجوده قبلها كنزول الغيث في أوانه، يعني تجد الغيث في بعض المناطق يندر أن يتخلف، يعني ليس في كل شيء، لكن تجد أماكن في العالم، بل هنا في المملكة هناك مواسم له ينزل فيها، فهو إذا حدد ذلك في ذلك المكان المعروف فيدخل في هذا المقام. وقدوم الحاج في زمانه، الحاج أيضا يعرف قدومه بأنه لا يأتي ماذا في الوقت الذي يقدم فيه، وقالوا زمان يقدمون مثلا في ذي الحوة، ما قال حتى يوم عرفة، قال قدوم الحاج، والحاج يتقدم ذلك. إذن إذا قيده بذلك فهذا أمر واقع، أيضا يغلب على الظن وجوده، لكن قد يوجد صائف لا يقدم الحاج، كل شيء ممكن. نعم. أو ما يحتمل الأمرين على السواء، أو يحتمل الأمرين سواء، يعني تساوى فيه طرفاه، ما يكون الظن أرجح هنا، متساويان. كقدوم زيد من سفر قريب، السفر قريب لكن ربما يعوقه أمر، ربما يكون مانع من الموانع، فهو مع قرب سفره ووصله، هذا كل واحد مر بنا تجد أن الإنسان سيسافر ثم تحصل له أمور، ربما معوقات، ربما يطرأ سبب من الأسباب فيجعله يتأخر، فبدلا أن يأتي اليوم يأتي غدا، وربما يتأخر شهرا أو أكثر، ربما يكون طالبا عرفت أنه سيختبر مثلا الأسبوع القادم ثم تعجلت اختباراته شهرا وهكذا، إذن هذا يحصل. قال: كقدوم زيد من سفر قريب لم يكن مؤليا، لأنه لم يغلب على الظن وجود الشرط، لأنه لا يغلب على الظن أن زيد سيأتي في الوقت القريب، قد يعترض زيد سبب من الأسباب فيتأخر، وربما يعدل عن القدوم. قال: لأنه لم يغلب على الظن وجود الشرط فلا يثبت حكمه. قال: وإن قال والله ليطولن تركي لجماعك ونوى مدة الإله فهو مؤلم، ليطولن تركي لجماعك، إذن هنا قال، لكن هو ما حدد مدة، لكن كلمة يطول نرجع ما مقصوده، هل المراد بذلك ليلة؟ أعد العبارة. قال: وإن قال والله ليطولن تركي لجماعك ونوى مدة الإيلاء فهو مؤلن، وإلا فلا. يرجع إلى نيته هنا، يعني قال ليطولن تركي لجماعك، في هذه الحالة نرجع إلى نيته، ما مرادك بطول الجماع؟ هذا يتفاوت فيه الناس، فربما يكون هذا الرجل يطأ زوجته ليليا، وربما يطأ أكثر من ذلك، وربما مر في الأسبوع، وربما مرتين، وربما مر في الشهر، لكن يطولن ما مراده؟ هل يريد بذلك أن يطبق ماذا، حكم الفيئة الإيلة أو لا؟ قال ونوى مدة الإيلاء فهو مؤل وإلا فلا. قال وإن قال والله لأسوءنك ولتطولن غيبتي عنك ونوى ترك الجماع في مدة الإيلاء فهو مؤل. هنا لأسوءنك أيضا ترد فيها الاحتمالات التي مضت، ويرد فيها أنه قصده أن يتوقف عن الجماع ليسيء إليها لأنها هي تريد ذلك، وأيضا يعني ترك فيه مضر له فهو يريد أن يقدم لها الإساءة فيقول لأسوءنك بتركه. ولتطولن غيبتي عنك، أيضا يقول يسافر ويقول سأسافر سفرا ماذا تطول غيبتي عنك. ونوى ترك الجماع في مدة الإيلاء فهو مؤلم، لأنه عنى بلفظه ما يحتمله وإلا فلا. قال رحمه الله وإن قال والله لا وطئتك طاهرا أو لا وطئتك طاهرا، يعني ما منع، يقصد طاهرا يعني هي نعم، أو وطئا مباحا فهو أو وطئا مباحا، يعني لن تبقى طاهرا يعني تكونين طاهرة، أو وطئا مباحا. متى يكون الوطئ مباحا؟ الوطء المباح لا يكون في نهار رمضان، ولا يكون وهي حائض، ولا يكون وهي نفساء. إذن هناك أوقات الوطء في رمضان لا، وأن يطع في الليل، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتكم. لا أطعك وطئا مباحا، الوطء المباح هو في القبل، والوطء غير المباح المحرم إنما هو في الدبر. نعم. قال فهو مؤل لأنه حلف على ترك الوطء الذي يطالب به في الفيئة، فكان مؤليا كما لو قال والله لا وطئتك إلا في الدبر. لما يقول والله ما وطئتك إلا في الدبر نعتبره مولا موليا، لماذا؟ لأنه حلف ألا يطأ في القبر، أي في القبل، أين موضع الوطء؟ هو القبل، وهو الذي تتلذذ به، وهو الذي يحصل به ضرر. فلما يقول لا أطعك ماذا إلا ماذا في الدبر، معنى هذا أنه إلى جانب أنه يعني هددها بفعل محرم، هو كذلك أيضا يعتبر موليا لأنه امتنع عن الوطئ في القبر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن قال والله لا وطئتك في هذا البيت أو البلد. هذه يعني يتطرق إليها الاحتمال، لأنه يعني لما يقول والله لا وطئتك في هذا البيت احتمال أن يكون عنده بيت آخر، واحتمال أنه يطأها في مكان آخر، والبيت أيضا كما ترون يعني يفسر على البيت الذي هو بيت الشعر، ويفسر على البيت الذي هو بيت الطين، ثم أصبح الآن البيت المسلح. لكن قول لا أطعك في هذا البيت لا يلزم منه أن لا يطعها، يعني يطعها في غير هذا البيت أو يطعها في غير بيت. يعني وإن قال والله لا وطئتك في هذا البيت أو البلد أو هذا البلد، يعني يمر ببلد فيقول لا أطعك في هذا البلد، يعني معنى هذا أنه لا يطعها، لا يطعها إلا إذا عاد إلى بلدهما، فهذا كما هو معلوم لا يدل على الإيلاء إلا إذا قصد من ذلك الإيلاء. لم يكن مؤليا لأنه يمكنه الوطء بغير حنث، بغير حنث. وإن قال والله لا وطئتك، لا معنى يمكن الوطء بغير حنث، لأنه أصلا كلامه لا أطعك في هذا البلد أو في هذا البيت يحتمل أنه يريد الامتناع عن الوطء مدة معينة، ويحتمل أنه يريد أن يطأه ولكن في غير هذا المكان. إذن في هذه الحالة لو وطئها لا يحنث، لماذا؟ ولا يلزمه كفارة عن اليمين لأن كلامه محتمل، ونرجع فيه إلى نيته. وإن قال والله لا وطئتك إلا برضاك أو إلا أن تشائي فليس بمؤل كذلك. كذلك، لأنه قال إلا برضاك أو إلا أن تشائي فكذلك. نعم. قال وكذلك والله، لأنه قيد الوطأ بالمشيئة، قال لا أطعك إلا أن تشائي، معنى هذا أنها لو شاءت ووطئها يخرج من الاستثناء. وكذلك والله لا وطئتك مريضة أو محزونة، يعني لا وطئتك مريضة يعني مريضة حال، هنا يعني حالة كونك مريضة، يعني يريد أن يقول لا أطعك في حالة المرض، إما أنه يقصد الرفق بها أو أنه لا يريد أن يطأ في تلك الحالة. ولا تكون محزونة يعني بلغها خبر بوفاة أحد أو حادث من الحوادث أو سبب من الأسباب التي تزعجها فيقول لا أطأك وأنت محزونة، يعني تعيشين في ألم. نعم. أو مكرهة، لأنه كما هو معلوم يعني من يعني يوافع الوطئ والمرغبات فيه أن يكون هناك ارتياح من الجانبين، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابي وقال جابر قال له ما هي ما قال تزوجت ماذا طيبا قال هل بكرا تداعبها وتداعبك. نعم. أو مكرهة، أو كذلك مكرهة يعني يريد أن لا يركها، هذا شيء متعين عليك وأنك إذا بت وزوجك غاضب عليك فالملائكة تلعنك حتى ماذا تصبحي. قال وكذلك والله لا وطئتك مريضة أو محزونة أو مكرهة أو ليلا أو نهارا لم يكن مؤليا كذلك. لما يقول والله ما وطئتك ليلا يعني يمكن أن يطعه نهارا، ولما يقول والله لا وطئتك نهارا يعني يطعه ليلا، والله يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، يعني من أي مكان تأتيها، وليس المراد أيها الإخوة أن يأتيها في الدبر، وهذه الآية لها سبب، يعني نزولها له سبب. كان اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة في قبلها من دبرها، هو يأتيها في القبل ولكن من جهة الدبر من الوراء يكون الولد أحول، فكذبهم الله سبحانه وتعالى بذلك فأنزل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني يجوز للرجل أن يجامع زوجته من الخلف ولكن يجترب ماذا الدبر وله أن يطأها في القبل. قال رحمه الله تعالى لم يكن مؤليا كذلك. قال وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت كان، هنا اختلفت الصورة. نعم. وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار مؤليا. قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت، فصار حينئذ ماذا إلى، لأنه تقرر. قال وإلا يقول لا أطأك إن شئت، وهي شاءت ألا يطأ، إذن صار إلى، معنى هذا أنه امتنع عن الوضع، تختلف عن الصور السابقة. قال صار مؤليا وإلا فلا، يعني وإن لم تشاء فلا يصير مؤليا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح تعليق الإيلاء على شرط لأنه يمين. نحن مر بنا وما أدري نحن درسنا الأيمان أو لا، ولكن يصح أن تعلق اليمين على شرط، هذا معروف في كتاب الأيمان لغة وفقها، يعني يجوز أن تعلق اليمين على شرط، يعني ما يترتب على اليمين تقيده بشرط، وهذا مر في الطلاق في الحقيقة. إذن يجوز تعليق الإيلاء على شرط، لماذا؟ لأن الإيلاء يمين واليمين يجوز تعليقه على شرط، وإذا كان الإيلاء هو حلف والحلف يصح تعليقه إذن يلحق الإيلاء بالأيمان لأن لوجود ما يجمع بينهما وهو القسم. قال ويصح تعليق الإيلاء على شرط لأنه يمين، فإذا قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك، انظروا إن وطئتك فوالله لا وطئتك، إن أين الشرط؟ إن وطئتك هذا هو شرط، فوالله لا وطئتك، إذن إن وطئتك فوالله لا وطئتك، يعني معناه لو وطئها يكون لا يطأها بعده. هو يصح له في الأصل أن يطأها لأنه هنا يجوز له أن يطأ، لكن إذا وطئها يمتنع بعد ذلك عن الوطأ. إذن يقول المؤلف رحمه الله يجوز تعليق الإيلة على شرط. لماذا؟ لأنه يمين، والأيمان يجوز تعليقها على شرط. قال فإذا قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك لم يصر مؤليا في الحال. يعني إن وطئتك فوالله لا وطئتك يعني لا أطأك. يمكن يشكل عليكم يعني مجيء الفعل، يعني قصده فوالله لا أطأك. لم يصر مؤليا في الحال لأنه يمكنه وطؤها بغير حنف. لماذا؟ صلى الله عليه وسلم.